جعلوه الجحود فقط، الجحود والقول أيضا، لأن الإنسان قد يترك الواجب وقد مثلا يفوته الواجب بقول يقوله. الظن الذي يستهزئ بدين الله أو يسخر برسوله أو برب العالمين أو بأشبه ذلك، عندهم هذا لا يضره، هذا يكون مؤمن. وبئس القول الذي يكون هذه نتائجه. وقوله قالوا والجهل بذلك وجحود شيء منه كفر. الظن لو أنهم عوملوا بهذا القول إلى أنتم أيضا جهلتم أن الإيمان يزيد وينقص، هل تكونوا كافرين؟ إن هذا هو الواقع، هم جاهلون بذلك. والجهل في هذا إذا كانوا يعني صادقين في قولهم وحملوا على يعني حسن الظن فهم جاهلون، لكن الأمور الظاهرة يظهر أن الإنسان يعمى عن الأمر الواقع الظاهر لأجل انتصار لمذهب أو لطائفة، فهذه الجاهلية في الواقع. وقوله يعني فلا وجه للزيادة فيما لا يكون إيمانا إلا بتمامه وكماله، وإلا للنقصان فيما النقصان عنه كفر. يعني هو الكلام واحد، ما هو في يكون الجهل، الجهل بذلك وجحود شيء منه كفر. فمعنى ذلك أنه إذا أقر بهذا وتكلم به يكفيه. نعم. قالوا فقول القائل الإيمان يزيد وينقص كفر وجهل لما وصفنا. قال أبو جعفر الله. يعني يقول بأن الإيمان يزيد وينقص كفر، كيف يقول الله جل وعلا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هل يكون هذا كفر؟ يعني إنسان كفور ظلوم، نسأل الله العافية. ولكن الضلال يتمادى في أصحابه إلى ما لا نهاية له، ولهذا قال بعضهم لو أخذنا بظاهر القرآن لكنا كفار، نسأل الله العافية. لكن ظاهر القرآن يكون كفر؟ إنسان قد يتجرأ على شيء يعجب العبد، كيف يعني يصل به الجرأة إلى هذا الحد؟ فمثل هذا لا يستحق أن يكتب كقوله أنه يسطر بكتب العلم، يجب أن يرمى به الزبالة مثل هذا القول، ويضرب به صاحبه قائله، ولا يجعل في مصاف العلماء، ولا، لأنه مصادمة لكتاب الله جل وعلا تماما، مصادف الحق. فما دليله هذا مثلا؟ هل يلزم نقول له دليل؟ المصادمة للحق هذه يعني تكون مكابرة، مكابرة للمعروف ضرورة. يعني هذا القول يعني يمكن يكون له محمل، محمل صحيح؟ هل يوجد له محمل؟ لا يستطيع الإنسان يجد له محمل أبدا. نعم. قال أبو جعفر والحق في ذلك عندنا أن يقال الإيمان يزيد وينتقص لما وصفنا قبل من أنه معرفة وقول وعمل، وأن جميع فرائض الله تعالى ذكره التي فرضها على عباده من المعاني التي لا يكون العبد مستحقا. ليت بن جرير رحمه الله أعرض عن بعض هذه الأقوال ولم يذكرها، لأنها لا خير فيها ولا فائدة فيها،